الليل معظمه لا مش معظمه هو سؤال بقى برضه بس كبير قوي الدرجه مين هيستو يعني تيشو جامد هيستولوجي كويس ليتيكا يعني لايفز يعني هذا مخلوق عنده القدرة انه يعمل لايت ديتكشن، انه يفرز حاجة اسمها بروتيوليتيك انزايم. يعني ايه بروتيو؟ يعني بروتين، وليتيك يعني لايت، يعني عنده القدرة على افراز مواد بتعمل بتهري بتحرق البروتين. يعني مثلا انا البروتايت روتروفوزويد، ودي الحته بتاعت الانتستين لارج انتستين فور اكزامبل، هقرب منها كده وارخ عليها الماده بتاعتي دي تقوم تتخرم، يسيح اكل انا اللي هيسيح ده، فهمتوني؟ وكمان لو انا رخم هحط جوه الايه؟ جوه الحته اللي فيها اللي اسمها الالسر دي زي ما نشوف النهارده. تمام؟ طيب هل الانتميما اسبريتيكا دي على طول كل ما تصيب البني ادم بتبقى باثوجينيك وتعمل المنظر ده؟ لا تصدق، اونلي ان 10% اوف بيشنت، يعني 10% بس من الناس اللي هيجيلهم المخلوق دوت هم اللي هيشتكوا من الشكوى. 90% من الناس اللي هيجيلهم البتاع دوت مش هيعمل فيهم حاجه. طب على حسب ايه يا جماعه؟ يعني انا هو والدكتور هو احنا الاثنين جالنا التست وجالنا الانفكشن. بقى في بطننا في اللارج انتستين انتاميبا استراتيكا تروفوزوري. هو مش هيحصل له حاجه خالص ولا هيتبهدل خالص ويحصل له الالسر والبهدله. على اساس ايه؟ ايه الفرق بينه وبينه؟ واحد الاميون سيستم متوازن، هو مناعته حلوه وانا مناعتي وحشه. نيوتريشنال كونديشن، هو بياكل كويس انا جاي مستمر ما باكلش حاجه. وايه كمان؟ هو الانتستم بتاعته الجدار بتاعها سليم اصلا ما فيهوش مشاكل، فاهمين؟ طبيعي زي ما ربنا خلقه. انما انا الانتستم بتاعتي مثلا بلع مسمار، شارب بوتاس، في بكتيريا كانت عامله السر جاهزه، فاهمين؟ يعني الانتستم بتقول له انا مخرومه جاهز تعالى كمل عليا. فهمتني؟ فهمتوني يا جماعه؟ يعني في عوامل بتاثر على الباثوجينيسيس. واحد مناعه البني ادم، صح؟ دول انت ولا بس احنا؟ انا بس الاثنين على الفيضه ولا ايه؟ طيب ها اول حاجه مناعه البني ادم، ثاني حاجه نيوتريشنال كونديشن اوف ذا هوست. ما تدورش في الورق كله مكتوب بس انا بتكلم اللي احنا مع بعض. ثلاثه الانتجري او الانجري بتاع الانتستن. ها مفيش حاجه كمان؟ في حاجه اسمها انسانا فلورا، عارفينها دي؟ دي نورمال في البني ادم. دي لو كتير كتير كتير قوي قوي قوي البرازيت بياكلها ويزيد الطاقه ويتكاثر اكتر ويكتر اكتر ويخرم لي الانتستم بتاعتي اكتر. اذا وجودها بكثافه برضه بيساعد البرازيت، فهمتوني؟ الى جانب بقى حاجات في البرازيت نفسه، القدره على الاختراق، هل هو عنده القدره على افراز انزيم ولا لا؟ النمبر بتاعه عالي ولا لا؟ فهمتوا؟ اذا في فاكتورز افكتنج باثوجينيسيس ودي بيحبوها جدا جدا جدا في الشعب. ماشي؟ طيب. طب ليه بقى 10% بس العيال مش يعني 90% لو جاله مش هيحصل لهم حاجه؟ عشان 90% من الناس مناعتهم حلوه، صح؟ والانتست مش مخرمه، صح ولا ايه؟ ما عندهم نورمال فلورا، صح ولا صح؟ كمان الموتيليتي بتاعت الانتست، الموتيليتي لو الموتيليتي عاليه جايه بتستلزم عاليه تساعد البرازيت ولا ضده؟ ضده. لو الانتست بتجري يعني بتعمل شغل جامد كده، كل نيجي يخرم في حته وعايز يهدى يخرم براحته، يروح منطول في الحته الثانيه، يبدا يخرم من جديد، تك يروح منطول بره في الشارع خالص مع الاسلوب، صح ولا لا؟ اذا كل ما الانتستن تايم الموتيلتي تعلى، كل ما كان ده ضد البرزات، فهمتوني؟ هي دي الفاكتورز افكتنج باثوجينيسيس. وبما ان 90% من البشر ما عندهمش المشاكل اللي قلتها دي، عشان كده 10% بس اوف كيسز هم اللي سيمتوماتيك. و 90% بنسميهم ايه بقى؟ هيلثي كاريرز، حاملين المرض. ودول اخطر مصادر العدوى. ليه بقى؟ اصل انا لو عيان هشتكي اروح للدكتور باخد دواخن، البيت تاني ما بيشتكيش، صح ولا لا؟ فعمال ينزل ستات الاسلوب بتاعه ويظبط كل اللي حواليه، وخصوصا لو كان بياع اكل فود هاندلر. ايوه عم عبده بتاع الكبده، فاكرين الميتين الاول؟ اخر حاجه قلتها وقالوا لي بعدها على طول، عم عبده بتاع الكبده يا جماعه ده بيعمل حاجه ايه؟ الاكل بايده. لو هو راجل عنده انتميبا استوليتيكا بس نان باثوجينيك، فاهمني؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ جاله مثلا هو في الشارع، جاله رابط ايديفيكيشن، يروح ورايا شجره ورايا نيله بيعمل ايديفيكيشن، طبعا ايده كان ملوث بالسيست بتاعه، يروح راجع مظبط كل السندوتشات، يروح مظبط كل المنظر، يبقى من اخطر سورس اوف انفكشن. وهذا السؤال شافه على طول، ها كله بقى زبانه ومش عارف مين؟ الهيلثي كارير. في شخص كتير ممكن بوليوتد ووتر، ممكن دروب انفكشن على نفسي، ممكن الدبانه تروح خاطفه السيست من براز الراجل ده، لعب الراجل ده، بس اخطر واحد هو مين؟ اما عدوا بتاع كده لو مين؟ الرجاله في كده. حلو؟ كل بازات هناخده يا جماعه لازم نحتفظ بست كلمات اساسيين اللي هم مين؟ امكانيات الجوز، ولو في ريزرفوار جوز، ولو في برضه امكانيات جوز. وبعد كده الهابيتات الافكتيف والدايجنوستيك. دول سته، والدول السبعه الثانيه اللي هي تكون اوبن ليش. مين ديفينيت الجوز بتاع الاسبريسكا بتاع النهارده كله عشان نخلص؟ هذا البارازايت منتشر في كل الحيوانات اللي في الدنيا. كويس؟ عشان عنده كل الحيوانات تنفع ريزرفوار جوز، يعني ممكن دوج، ممكن كات، ممكن كاتب، ممكن شيب، ممكن راب، ممكن اي حاجه. يبقى الامعاء الغليظه بتاعت كل الحيوانات ممكن ان تحتوي على اندنيال ستريكس. النهارده خالص انترميديت. حلو؟ الهابيتات في اللارج انتستين، ودي مهمه جدا النهارده. مين اللي فكر ستيج؟ انا قلت عندي مرحلتين كده، واحده اسمها ايه؟ تيست، واحده اسمها بروتوزوم. ها؟ نص كويس معايا. قصه في منتهى البساطه، ده قاعد في الديزني بتاعتك بياكلها. صح؟ يبقى ده اسميه ده؟ بروتوزوم. يعني هو اللي عنده القدره على افراز بروتوزوم. شويه منهم اتزحلقوا كده مع الاسطول، وصلوا فين؟ في السجوميه الكولون والريكتم. مطرح ما بيحصل سيفير ري ابزوربشن للميه، صح ولا لا؟ تمتص الميه من السطول، يقوم مين يقلق ويخاف؟ مدراير، هو مدراير، يروح قلب على مين؟ يروح على السطول بتاعه. طالما نزلت في السطول تبقى ايه؟ المصري. طيب يبقى خدنا ده ايه؟ باثوجين، ده لوحده، صح؟ خدنا دي صفر اللي هي دايجنوستيك عشان تعرف. طب لو الراجل ما عندوش القدره على ري ابزوربشن الانتستين بايظه، لان يعني ده مقطع خالص ومرمطها، مفيش ابزوربشن، ها؟ مفيش امتصاص للميه، فالاسطول بينزل ميه خالص. تقول برضه هو بينزل دايريا. الاخ ده وهو نازل في الاسهال الميه هيحس بدرايس؟ لا. هيقلب على تيست؟ هيرد عليا كلهم؟ لا، فهينزل زي ما هو في الاسطول بتاع العيان، فاكر نفسه عادي في التيست، صح ولا لا؟ ما هو بيشوفش. تروح انت واخد نقطه من السود ده من علمك في المعمل تفحصها، يجي يجري كده بسود الكل، شفت ولا ما شفتوش؟ يبقى برضه زي نفسك. هحط له كمان زائد دايجنوستيك. طيب هو مع الوقت في خلال ساعه ساعتين هيموت، لكن دي ملعونه، ممكن تقعد ثلاث اربع خمس ايام في اسبوع ما بتموتش. تيجي تتبنى فرحه على السود ده، تاخد منه السيست دي، تشوطها في الاكل بتاعي انا راجل ثاني، يحصل ايه؟ تخش في الانتستن، ايه الدفه والحلاوه دي؟ فيش دراينز، خلاص مش خايفه، يطلع منها مين تاني؟ تروفوزويد، يروح عامل باثولوجي. يبقى مين اللي خلتها تتبان من الوراثه بتاع الراجل العيان للاكل بتاع الراجل السليم وجابت له العدوى؟ السيست، يبقى اقدر اقول ان ده نص الدي ان؟ انفكتن بس. يبقى اقول لك كان مين الفكر السيست ولا مين؟ السيست. كده وكده صح؟ لا، بقول انفكتن اللي هي هتاخدها دي بدات تشوطها في الاكل بتاعها. مين؟ مين بقى دايجنوستيك؟ بص الكلمتين دول هتلاقي مكتوب هنا ومكتوب هنا، صح؟ يبقى مين دايجنوستيك؟ الاثنين دول مادتين الاول اللي هم البروفوزويت والسيست. طب على حسب ايه؟ حسب الكونسستنسي. برافو عليكي، قلت لك تقول سنتين. لو اسهال ميه هنلمح الارض، لو فورم او سيمي فورم نلمح دي، او حاجه اسمها ريسس او دلوقتي. طيب ايه المود اوف انفكشن؟ ازاي انا اكلت دي؟ انا قلت لك انا اكلت انجكشن اوف سيس ان كونتمنت فود ان درينك اوتو انفكشن على نفسي، ده شو طارق دبانه ام سي كارير، صح ولا لا؟ او بريد ووتر وات، يعني انجكشن اوف ماتيور كوادرينيتيد سيستم. طيب بروتوزايت بيبقى يعني بوينت ان شيب وعنده نيوكليس واحد، عشان ينفست مش بينفست مره واحده، بيروح عامل ده من نفسه كده، ودي تبقى اثنين، وبعدين الاثنين يبقوا ثلاثه، وبعدين الثلاثه يبقوا كده يبقوا اربعه. ها؟ مين بقى اللي فكت في القصه دي كلها؟ هي الاخيره دي رقم اربعه، يبقى فيها كام نيوكليس؟ اربعه، بنسميها ماتيور وادرينيك تيجي تنفست. يبقى لما تقول انفكتيف ستيج مفيش سيستم بتاع نجري، عشان دول اسمهم سيستم بايظ. تقول ايه؟ مديور. طب مين باثوجينيك لوحده؟ تروفوزويت. طب مين دايجنوستيك؟ ما هو كلمتين في القعده. اكوردنج تو كونسيستنسي ده تول سامبل. لو دايريه هنشوف بروتوتايب، لو فورمد او سيمي فورمد هنشوف سيست، او ده عادي في السيست ده حلو كده. بس الاغلب دول اكتر حاجه لو لاحظت في العملي، انت عملي هتلاقي معظم سيستات الاستريتك هي اثنين ثلاثه صعبه قوي تشوفهم. ماشي طيب حلو قوي. في مشكله هنا عايزكم معاك تكتبوا الكام كلمه دول في وش كل بارزات كده. ماشي تحفظ اول حاجه دول، هم دول الشفوي، هم دول كل حاجه. طلع في المجهول البوردو كلها اي حاجه تقولها في ساعات يقول لك قارن بالرقم نفسه كده، وهو قال لك بحرين قول للنفسك زي ما انت هو بالنسبه له كل حاجه. ماشي على الحشرات ده في بعض في كاميرات كده ولا عليه حشرات، لكن بقى كله طبعا لكن في البوردو كلها عليه الجمنتس اكس لارفات مايكرو فلاريات اكس لارفات مايكرو فلاريات وفي ميل واحده انترو بيسابيل. لا لا انت بالذات مسلم ماشي حسب ده كل حاجه. هيفضلوا في الليون بتاع اللارج انتستن ويبقوا مؤدبين اللي هم كومن سنس، صح ولا لا؟ وهنا بنسمي الراجل ده هيلثي كارير، وبنسمي المخلوق نفسه ليومينال فور اوف تروفوزويد، صح ولا لا؟ ما عادش فين دلوقتي؟ في اليوم. لو احنا رسمنا كده الانتستن ادي الجدار بتاعها من هنا وادي اليومينال. هو يعني لما قال له اليوم ياكل بكتيريا ياكل اسطول، كل ما انت مناعتك حلوه تشوف الانتستن حلوه ازاي؟ مش اي انجلز تمام؟ ده 90% اوف كيسز بنسميه ايه؟ ليومينال فورم اوف تروفيزويد اللي هو النون كاتوجين اللي هو كوم منتل. اقدر اسمي المخلوق دوت هيستو ليتيكا؟ لا لان ولا هيستو ولا ليتيكا ولا قرن اكتشفه ولا غضب، صح ولا لا؟ اذا هسميه على اسم الراجل اللي اكتشفه ديس بار. بسمي المخلوق دوت انزاميبا ديس بار. مهم تميلة دكتور خليك معانا ده برنامج دكتور. طب يا دكتور يقول لك بقى طب قال لي 90% اوف كيس، ايه اللي بيحصل في 10% الاخرين؟ الاول بيقول لك على اساس ايه تروح تصل للفاكر، فاكر؟ لان دي المفروض انا العكس ده. طيب يقول لك طب واحد بقى عنده مشاكل اللي انت قلتها يا دكتور بيحصل له ايه؟ غير 90% دول. اول حاجه يا دكتور هيروح يفرز بروت بريتك انزايمز، يروح عامل لك قرصه محترمه في الجدار بتاع هو مكلف نفسه في شهر كامل يعمل ايه؟ عشان يتفرج عليها يقول انا عملت اثر يا جماعه، ولا عشان ينط جواها؟ عشان ينط جوه هنا اهو ويقعد ياكل في الار بي سي في التشو بتاعه. هنا تحول من اليومن فورم الى دخل في الحيطه اهو اسمه ايه؟ تشو فورم. هنا بنسميه تشو فورم اوف بروتوزويد، بس لسه بنكتبش من غير بره ستيلز بنسميه برايمري ليجن. الراجل عنده ايه لا قدر الله؟ مناعته زي الزفت. يعني الاخ ده داخل هنا يعمل كده مناقشات وبتاع ما حدش قال له انت بتعمل ايه؟ عرف ان الدنيا على الارض. قال لك ايه بقى؟ خلاص كده كنا انا هخرج هنا خالص واطلع بره الانتستن الاقي اورجان كبير هنا اخرمه والعب جوه واعمل ارسل واعمل ابسس والاقي هنا بتاع اسمه دايفراج اخرمه والاقي كمان لنج اخرمها والاقي بلاد فيسل معدي هنا اخش جواه واطلع فين في الحيطه؟ للبرين. صح ولا لا؟ اه دي تحت بره تصدق؟ والله بكره تحت بره البرين اهو. ركز بقى ها كده ستيل تشو فورم دي كلها تشو صح؟ بس ستيل برايمر ليجن ولا اصبح سكندري ليجن؟ خرج بره الانتستين ده كله بسميه تشو فورم برضه بس سكندري ليجن. يبقى انا عندي 3 بيهيفيرز ثلاث سلوكيات للمخلوق الصغير العجيب ده صح؟ 90% هو اهبل صح ولا لا؟ بس مش اهبل مزاجه. انت اللي مخليه عبيط ازاي؟ معناها اللي هو تاكل كويس والبيزنس سليم والبيزنس حلو، صح ولا لا؟ وقعت في حاجه من دول او اثنين من دول او كل دول يعمل فيك دي، وقعت على الاخر، على الاخر يعمل ايه؟ الحركه الاخيره الوحشه. اول ثلاث رسمات يهمونا جدا بقى الفرق بين ده وده، او خد بالك اللي جوه الحيطه هو اللي جوه الليفر، لكن ده غيرهم، فهمتوا؟ يعني اليوم من الفور غير الفيشو فور، ادي رسمتين ورسمه مين؟ والسيست اللي هي الماتيو، نسيبهم سوا بقى دول ونسيبهم كده نحسن بالظبط. هنا هنرسم اليومينال فورم اللي هو كومنتال ولا باثوجينيك؟ اللي هو ينتمي للفريك ولا للفارس؟ طيب هو هنا في حاجه اصغر من كده هو الحياه والربط كان تمرين ميوتا ولا ماجنا فورم؟ ميوتا كل دي اكمامه عشان لو جالك الامتحان ترسم اي اسم من دول هو يرفع ده هو مين؟ اليوم من الفور بطل وقتين حاجه محترمه كده. هنا بقى نعكس الاسماء نسميه الشهور نسميه باثوجين نسميه نسميه بهستوريزم ونسميه ماجنا فورس. اول حاجه اي خليه في الدنيا عباره عن حاجتين نيوكليس وسيتوبلازم. النيوكليس او لون السيتوبلازم بتاع الكروموزوم بتاعنا النهارده مقسوم جزئين، جزء خارجي لو بص لي اعطيك حاجه بس بص لي كويس قبل ما تبص جزء خارجي من اول هنا عند الجنكشن المناطق ده وجزء داخلي كبير قوي ده ماشي ده اسمه اكتوبلاز وده اسمه اندوبلاز اللي هم على بعض اسمهم سيتوبلاز والحركه دي اسمها سيتوبلاز بالفرنشيت بتتقسم يعني يبقى السيتوبلاز يا جماعه فعل ينتمي للسبليتيكا ديفرنشيتد ولا لا؟ ديفرنشيتد انتوا ايه وايه؟ اوتر كلير يعني تحت الميكروسكوب نظيف مش منقط اكتوبلاز وانر جرانيولر اندوبلاز يعني نقط كده فاهمين؟ نفس القصه يعني اذا دي عامل مشترك بين الاثنين هي شويه كويس هنكتب كده اكتوبلاز شاور هنا شاور هنا هتبقى الاندوبلاز شاور كده شاور الاثنين عندهم نيوكليس واحده بس كبيره اهي يعني يمكن كلين طبعا وجواها الدي ان ايه بتاع الخليه متسنتر في النص كده اسمه سنترال كاريوسوم وعندها شويه دي ان ايه متنطورين على البريفري كده جرانيول صغيره اسمها فاين يعني مش باينه قوي بريفرال كروماتين وكل كلمه بنطقها مهمه يعني سنترال دي خطيره جدا وبريفرال كروماتين ده فاين دي مهمه قوي نكتب الكلام سنجل ثلاثه نيوكليس سنترال اللي هي دي ها كاريوسوم زائد فاين بريفرال كروماتين سنترال دي فيها خط وفاين فيها خط اذا برضه يا دكتور الكارثه اللي فيها دي ما هياش حاجه جديده او ما هياش وجه هو ان الحجم باين فيه ثابت كده ده صغير شويه من حوالي مثلا 20 مايكرومتر ده في المتوسط من 40 الى 45 مايكرومتر دول من 12 ل 60 اختار 40 احنا بس طيب ايوه ثاني حاجه برضه تهمها بص رجله قد ايه؟ رجله كبيره صح؟ لكن رجله صغيره مين اسرع في الحركه؟ ابو رجل كبير نكتب عليه كده اهو اكتب نبتدي بسرعه كبيره لكن ده رجله صغيره اي حاجه بطيئه ما تفهمش. طيب كل ده ما يهمنيش. صدق اهم فرق بيموتوا فيه في الام سي كيو في الرسمه ده واكل ايه وده واكل ايه. فاكر لما رسمتك وراكل ايه وده واكل ايه وده واكل ايه وده واكل ايه وده واكل ايه وده واكل ايه وده واكل لما قال يا جماعه الحاجه دي مش هتجوها كتير فكرت كده هو قاعد كده اهو وادي الاكل اهو وعامل كده وعامل كده اهو صح وراح لحم جوزه بعد كده صح. ده اسمه فود فاكيوم. يعني الاكل هنا مش بيلعب في السلوكات. الاكل فين؟ في فراغ اسمه ايه؟ فود فاكيوم. طب ده الفود فاكيوم بتاعه في ايه؟ وده الفود فاكيوم بتاعه في ايه؟ اهم حاجه في الرسمه واهم حاجه كل حاجه هي دي. هنا بيحب ياكل الهارتسين يبقى لحمه ده هارتسين. لما الاكل ياكل ستارش ياكل بكتيريا ياكل زباله ياكل ستول ما ياكلش خالص ما تفرقش. يبقى هي كده هنا هارتسين اهم كلمه دي طيب ستول فاكيوز. لما هنا بكتيريا انسايد برضه كده حاجه حاجه ما نقدرش ننقط مين ولا انه يعني نجيزه عن سيكو انت حالنا ما بتقدر تنقط كده ده نقطة ده انت ما نجيزش حاجة نفس القصة هنا ادي اول 200 من ثلاثة يهمونا 200 جميلة النقطة في حوالي 17 طيب مين بقى فيهم بيعمل سيست لما بيخاف؟ يعني مين فيهم؟ ده ما بيخافش؟ اي واحد فيهم يعمل سيست خلاص؟ اي واحد فيهم يحس بالجرس ويحارب على ايه؟ على سيست. شكلها ايه السيست؟ ايه؟ الاسبيريكا من شيل حوالي 15 الى 20 مايكرون فيها 4 مليار كل واحده فيها سنترال فاليسون فاين بريفرال كروماتين طب السيست يا جماعه وهي قاعده بره جسم الراجل اربع خمس ايام ولا اسبوع على بال ما تاخدها الدبابه تشوطها في اي وقت ايه هتاكل منين؟ خد بالك ده بيعرف يعمل ايه ده بيعمل حركات صح ولا لا؟ سودوبوديا وبيعرف ايه دي هتاكل منين؟ دي حته طوبه فود فاكيوم صح كده. حاجه ثانيه اهم حاجه اسمها كروماتوفاج. برافو عليك. كروماتوفاج ده عباره عن ستورد بروتين رود لايك ستراكشرز كده بيسموها ساعات سيجار لايك ستراكشر ده حاجات تخينه كده الواحده الواحده ونروح منقطين مين بقى؟ منقطين اكتو ولا اندو؟ ها؟ مفيش اكتو اندو في السيستم. برافو عليك. السيستات يا جماعه هو سيتوبلازم خلاص جرانيولار اكتو اندو ده في التروفوزويت بس كده هنا الكور دي من الاي اي لا مش عايز اتكلم هو مين بيسجل الثاني هو دايجنوستيك كده يعني اقول لك بس ايه سنه كام بس هم الاثنين ده وده يعني ماشي ده كنت بقول خلاص في الدايجنوستيك اسف انا احب لو جايب دايجنوستيك يعني طبعا ده فهمنا بعد كده بس هو مين فيهم الشخص العيان بدا ولا بدا يجيله اسهال؟ بدا ده عمره ما هيجيله اسهال الراجل اللي عنده صح ولا لا؟ فهمت؟ ده كلام رغي في الشكل لكن انت في الامتحان هتقول له دايجنوستيك ستيج اسهال تروح على سن الماده كويس؟ امساك او يعني فورمولا سيمو تروح على سن ايه؟ دي تمام؟ دول كروماتويد باني هو لنفسين ستور روتين تمام. طبعا دي اسمها ماتيور وادر ميجليتد بس يا ستي. طيب احنا خدنا يا جماعه من الكلام بتاعي معلومه مهمه جدا الباتور بتاعنا انستاينل بس ولا انستاينل اكسترا انستاينل؟ انستاينل اكسترا حسب حد عادي مش كده؟ هنقسمه بقى لحد اخر انت مين الباثولوجي وكلينيكال بيكتشر وديجنوزز انستاينل حتى تريتمنت رقم واكسترا انستاينل. ناخد الاول انستاينل باثولوجي. اللي هو الاسيمتوماتيك هيلث كير، اسيمتوماتيك اللي هو 10% هنا اكيوت. الراجل الغبي ما خدش العلاج يخش على كرونيك، وغير مش عايز ياخد العلاج اللي مسبب ايه؟ كومبليكيشن. يبقى ايه؟ ايه سي سي اللي هم مين ومين؟ ها؟ اسيمتوماتيك اكيوت كرونيك كومبليكيشن. ناخد اول حاجه الاسيمتوماتيك ده مع عنده بتاع كده ده مش يجي من هنا مش حاجه خالص، بس هو ذا موست امبورتنت اند دينجر سورس صح ولا ايه؟ عشان دي اثباتي تست للسكول بتاعه انفكتنج اذر بيبول سبيشالي اف هي از ا فود هاندلر يعني بياعك. خلصت ده عنده ديسبار ولا عنده سيريتك الراجل ده؟ ديسبار كويس. طب ناخد التاكيد اللي هو 10% اوف كيس. الراجل بقى الثاني ده عنده مشكله المشاكل اللي هي اللي كانت في الانتستن او موتيليتي او مناعه او كده. لا يروح الاخ بروفوزويد واصل على الحيطه داخل الانزايم خارجها عامل ايه؟ ألسر. يبقى الباثولوجي عباره عن ايه يا جماعه؟ ألسر. ايه سبب الألسر؟ بس كلام منظم وهخرجك ان شاء الله بس حافظ معايا كل كلمه مش عايز اذاكر حافظ كده. ها كوز اوف ألسر بروتيوليتك انزايم فول ستوب. طيب سايت اوف ألسر تحب انت كبروفوزويد زي ده تعمل تقعد كده وتنزل وتخرج في اكتر حته فيها موتيليتي ولا ما فيهاش موتيليتي؟ ما فيهاش موتيليتي. مين اكتر حته سايلنت في اللارج انتستين بدايتها ونهايتها؟ واكتر حاجه بدايتها في بدايتها سيكم وابندكس، في نهايتها سيجمويد كولوم وريكتم. يبقى مكان الاصابه هيبقى فين يا دكتوره؟ سيكم ابندكس سيجمويد كولوم وريكتم، واكتر فين؟ في السيكم والابندكس. يبقى واحد ايه اللي كوز اوف ألسر؟ Secretion of proteolytic enzyme is a site of ulcer. Cecum, appendix, sigmoid colon, rectum. Now interpret this. This person. Low colonic motility. Not the heart failure. Correct. Right. In the shape of the ulcer, I have to say that when I want to shape it. عايز ايه يا بابا؟ انت عندك بطولش فيه عامل عقدة كده خليك ما تعملها. ادي الالتر ايه؟ ده الجدار بتاع الانفستن وده الجدار اللي قصاده الناحية التانية برضه فيه اثر صغننة كده مش شبه دي. ودي نيو اللي فيها سطول وعرض وبتاع. مش شبه الفلاس بالظبط؟ يبقى الشكل فلاس شيب اثر. الشكل غير الكاركتر، وات ار ذا كاركتر؟ الفتحه ضيقه صح؟ نارو اوبن. البيز واسع جدا صح ولا لا؟ وايد بيز. الايدج عاليه شويه عن النورمال انفست تبقى اليفيتد ايدج. الايفيتد بس ولا فرشه؟ فرشه تحت الانفست اهي. فرشه ايه؟ اندر ماين. بص كده في انسر بتبقى عامله كده. مش فرشه دي واخده حته كده كانك قطعت حته اسمها بانش او انسر. لكن لما تفرش يبقى اسمها اندر مايند السر يا طبعا صح ولا لا؟ نرجع بانش اوت دي خالص. دي مين دي؟ خلاص ها؟ خلاص مش السر اندر مايند ايج نار اوبننج وايد بيز اليفيتد ايج عشان خاطر المعلومه. ايه الكود الاسر؟ دي السايد بتاعها. سيكم ابندكس سيكمويد كولوم ريكتم عشان ايه؟ سلو كولوم موتيل. طب ايه الشيب بتاعها؟ ايه الكاركتر؟ صح ولا مش صح؟ تمام. طيب طيب الراجل اللي عنده المشكله الوحشه دي يشتكي من ايه؟ اربع حروف فاكرهم؟ ايوه ام بي دي اي. دول يا جماعه الاربع حروف دول هنرصهم في اي جي اي تي افكشن. نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. اولا طبعا تحفظ ده شويه ارقام هبله. انكيوبيشن بيقول لك من حوالي اسبوعين تقريبا، من 2 ل 15 يوم، فيطلع بعد اسبوعين ثلاثه يبدا يحس بالاعراض على بال ما يكون عامل ايه؟ الاكثر صح؟ غير البكتيريا، البكتيريا بتاثر في ثواني في ويزن اورز، فاهمين؟ في اخر الدايجنوز هناخد الفرق بين الاميريك والمسيلة هي طبيعه جدا. ده بياخد له شهر كامل علشان يقدر يعمل الحركه دي وتبدا انت تحس بالاعراض. يبقى ايه؟ انكيوبيشن بيريود طويله شويه اب تو 1 مانث، 2 ويكس اب تو 1 مانث، وكمان جراديوال اونست واحده واحده، مش مره واحده هتطول طول بطني. ده على فكره يا جماعه عمال يتحضر براحته صح ولا لا؟ يعني قلنا الاعراض نوزيا، فوميتنج، فياريا، ادومينال بين. كمان خد بالك طالما في ريتيشن في الانتستين في افراز ميوكس في الهبل، وكلما خرمت الانتستين وقطعت بلاد فيسل ده بلاد فيسل يحصل كمان هيموريج. يعني بلاد زائد ميوكس هينزلوا في البلاد بتاع الراجل. ده اسمه ايه ده؟ ديزن 3. يبقى نزود دي فيه مهمه جدا، حتى المرض نفسه اسمه ابيديك ديزن 3. يبقى العرض الرئيسي عندنا هو ايه؟ ديزن 3 باسج اوف ميوكس في البلاد بتول مع نوزيا وبومتين وبلاد فيسل. طيب الراجل ده عنده انستاينال اريتيشن الغلطه صح؟ هيخش الحمام في اليوم يعمل ديفيكيشن مره واحده او مرتين زينا كده ولا في كتير ولا لاي خالص؟ هيخش كتير ليه؟ عشان في انستاينال اريتيشن، في حاجه مقرحه الانتستين دي مقرقاها عماله تلعب في الاستريتش ريسبتور بتاعت الريكتم، حاسس على طول انه عايز يخش الحمام. يخش الحمام اب تو 4 ل 8 ممكن اب تو 10 مرات في اليوم. عدد مرات دخول الحمام موديفيكيشن اسمها نمبر اوف موشنز. نمبر اوف ايه؟ موشنز، هي عدد مرات دخول الحمام للتبرز. دي ممكن توصل اب تو 10 تايمز بير داي. في حاجه كمان اسمها تنزمس، سمعت عنها؟ تنزمس يعني تعنيها، يعني رغبه كاتبه في التبرز. يعني اقعد اخش الحمام كل شويه يحوني واروح فاتح الباب على اي حد اقول اوه انا هعمل على نفسي برز، اروح قاعد يعني. واقعد احلق ساعتين اجيب نقطه دم، نقطه مخاط وبس. يبقى ده رغبه كاتبه ولا حقيقيه؟ رغبه كاتبه من بس. هنا يا جماعه الريتيشن مش طبيعي قوي. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا في الامعاء برضه في الانتستن زومه تمام، فاكرين؟ كان في تيمين محترمه وبتزيد اكبر الافات المرات من ده صح؟ الريتيشن درجات، يعني التريزم تروح درجات، فاهمين؟ لما كنا على الشيست دي فظيعه جدا، ده انا كل دي اصعب اخش الحمام. لكن هنا ممكن ويز هو زود تنزل مصر، فاهمين؟ يعني احط كده تاني تنزل مصر يبقى الاعراض اللي هلاقيها ان بي دي ايه دي صح ولا لا؟ هما مين؟ نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين، ديزنتري، ويز هو زود ايه؟ تنزل مصر. في نمبر اوف موشن ده هيزيد. يعني نمبر اوف موشن؟ عدد مرات دخول الحمام فوق ديفيكيشن. حلو قوي. الراجل ده المفترض انه ياخد تريتمنت كده، هيروح للراجل الدكتور عايز ايه عن شركه خد هو طبعا دواء الالف بتاعه مترو ميلازول زي الموت المشاعر لازم فيها باين شيرتين تقريبا، قال له تاخد علبتين وتكملهم وتفضل تحسنت ما تحسنش مع اول شريط الراجل اتحسن كويس، مش هيسمع الكلام، يقول لك اخد ده كله ويجي لي بقى كحه في بطني واموت والدكتور يقول لا لا لا هي انا خلاص حسنت انا كلها، روح رامي بديل من ايه؟ العلبه الكامله والشريط اللي فاضل في العلبه الاولى في الثلاجه يقول لك عشان لما يحصل كده. الراجل ده عمل كومبلاينس ولا ان كومبلاينس؟ ان كومبلاينس ما سمعش الكلام. هذا الراجل هيخش حاجه اسمها ايه؟ كرونيك اميبيك ديزن. يبقى الكوز الرئيسي اوف كرونيك اميبيك ديزن اللي هو ايه يا دكتور؟ صفحتنا مش متظبطه. اه بص 13 ولا 11 ان اديكويت. اديكويت ايه؟ تريتمنت صح. الراجل ما سمعش الكلام بقى ايه؟ يا خد الشريط، هو ايه اللي حصل له؟ لما خد الشريط الواحد ده كتير من زمان خلاص احسن، فتحس ان الراجل والاثر ده خفف شويه، فاكر انه بقى ايه؟ كله، بس مش كلهم ماتوا صح ولا لا؟ فلما بطل الدواء حصل ريبيرتنج، حصل تاني فاليوكيشن وتكسره وضعفه ورجعوا تاني وعملوا الاتاك، بس بياخد فتره طويله بالشهور عشان يعملوا الاتاك من جديد، فاهمين يا جماعه؟ جاله بعد شهرين الاتاك تاني، يروح عامل ايه؟ فاتح الثلاجة واخد كمان شريط، يتحسن حمار برضه مش يكمل، لا خلاص بقيت فول وهكذا. يقعد على حد سنه سنه ونص عمال ياخد شريط وخلاص بقى اعتبره حاجه مدمنه زي السكر كده بالظبط. انا بيجي لي كل كام شهر شويه مرض سرحان بايه؟ بشيت لاجيل، فاهم؟ ده اسمه ايه يا دكتور؟ كرونيك اميريك ديزنتري ديو تو انديكو تريتمنت. عنده انتفاخات غازيه فلاجلانس، عنده الكولون بتاعه بقى له سنه بيتالصر ويلحم الفيروز، بيتالصر ويلحم. طبعا بعد سنه ده عامل خرطوم كده من كتر الفيروز. دي بقى لما انا دوست كده في الدكتور بلبيهم كده احس ولا ما احسوش؟ احس اكيد مفهوم اسمها تيك بالب الكولون. وده سؤال انتربريت، يقول لك ليه بتحس الكولون بتاع الراجل اللي عنده كرونيك اميريك ديزنتري كولون بيتو سيفير اند ريبيتد؟ ها؟ باي ايه؟ باي جرود؟ اوكي؟ طيب ايه الكومبليكيشن؟ ودي مهمه جدا على فكره، اي حاجه تحت عنوان الكومبليكيشن عندنا في البار فظيعه في الامتحان. يعني بيموتوا في دي وفي الكومبليكيشن بتاع الكاس النيماتود بيموتوا فيه. ماشي؟ طيب ايه اللي ممكن يحصل؟ تعال بص كده سوا. اولا دي من اعلى خرمه اهو، وهنا في ستور وبكتيريا وبيحصل سكن اللي بيطلع. ايه ده؟ الخرم ده ايه؟ يحصل ايه هنا؟ هيموريج عشان نزيف. طيب ايه كمان؟ لما يحصل في دي فايبروز كده يحصل، وهنا كمان فايبروز اهو، ها؟ ايه اللي حصل في النص؟ ستريكشر او ستينوزز، صح؟ بص كده دكتور كمان، ده الركب بتاع الراجل كان عنده غلطه صغنونه كده بقت، واحنا طنشنا ما عرفناش. فور اي ريزون حصل ستريتش للركب ده، كميه ستور كبيره قوي قوي عندنا، حصل ايه في تخيل المنظر، عندك قميص او حته قماش سليمه، بس جيت في النص خالد فيها خرم صغير كده، وجيت من عند الخرم ده سكت كده وكده، فتحت سنه كده، عادي هذا ده اهو، لكن لو عملت كده اهو هتروح مكسوره القماشه كلها. اذا ويك بوينت تفتح الدنيا كلها، صح ولا لا؟ نفس المنظر، ها؟ حصل ستريتش الركبه ما تلاقي ده كبر بقى كده، يا ساتر دي مش ألصر ده، دي تدخل ايدك وتطلعها الناحيه الثانيه، صح؟ دي اسمها فيشر. فيشر يعني شرخ في الركبه، فاهم؟ دي كلها كومبليكيشن. ممكن فيشر، ممكن فايروز زي ما اتفقنا، ممكن بص بص يروح حضرتك مثلا فاتح على الجنتال سيستم وراه قدام فيستيول، صح؟ وينهي المشكله فين؟ في الجنتال سيستم يحصل برضه سيفير فايروز، ممكن يحصل ستريلت زي الشيستيوم، يبقى في فيشر، في فايروز، في فيستيول، في سكندري انفكشن، صح؟ ممكن يفتح تحت على الركبه تحت خالص، يعمل ايه؟ ريكتال اكسس، يفتح الجلد بره. فاهمين يا شباب؟ طيب في كمان حاجه مهمه جدا، بص كده معايا، مش انا ممكن اخرم تحت كمان، انا عمال اخرم في كل حته، طب ما اخرم تحت هنا، صح؟ واروح فاتح كده اهو، واروح طالع بره هنا في البريتون، يا خبر اسود، دي اسمها بيرفوريشن، صح ولا لا؟ وطالما خرجت في البريتون اعمل بيرتونايتس، صح؟ يعني ممكن تجيب اهل العيان البروجنس لوحدها، تمام؟ الجسم قال لا لا، فين ولا ايه؟ مين فتحه من هنا، فتحه من هنا، ومن هنا اتطبعوا فين؟ سيفير فايبروزز، سيفير جرانيلوما، عشان اخلص منك. جرانيلوما في قلبها اميريك السر، بنسميها اميبوما، بيحبوها جدا في الشفوي، اقطع عليها رايه في الاميبوما. اميبوما عباره عن جرانيلوما محيطه بالاميريك السر. ماشي يا جماعه؟ طبعا دي بتكلف علينا كده، فالعيان لو رفيع شويه يحسها مش كده؟ ويخاف ويصوت يفتكرها ايه؟ يفتكرها تيومر، انا طلع لي ورم دكتور الحقني، حتى الدكتور نفسه هيقلق ويخاف. بس اول ما يشوفها كده يحط ايده، هي دايما بتروح وتيجي معاه كده. صح؟ يعني ايه؟ موفابل او موبايل، يعني الحمد لله ما هياش مالجنت تيومر. طب انا اتاكد كدكتور اعمل ايه بقى؟ ممكن اخد منها بايوبسي مش كده؟ اعمل سيرولوجي، اعمل تيومر ماركرز، صح ولا ايه؟ اعرف بقى هي تيوبركلس جرادينوما، هي اميلوما، هي بنان تيومر، مالجنت تيومر، فهمتم؟ مهمه جدا جدا، خد بالك كل ما نفتح عندي صور عشان اعمل ريبيتيشن في الناس، يعني بنتو وتندر، مين؟ وتندر وموبابول، مين دي كلها؟ اميبوما. يبقى احنا عندنا يا جماعه الاكسباينال اربع حروف، هم مين ومين ومين ومين؟ اي واي وسي ام سي، فاكرهم؟ في ناس عم عادي بتاع كيف ده؟ سيمتوماتيك ولا في منه سورس خطير الانفكشن بينزل ايه؟ الستات ويعني الاخرين. هنا الراجل اللي عنده كتير من ده اللي عنده القصه دي كلها فاكرينه؟ هنا الراجل اللي عنده انكم لاين اللي مش عايز ياخد دواء لحد الاخر، صح؟ هنا الكومبليكيشن اللي احنا شرحناها. اكثر الكومبليكيشن على فكره اللي حصل في الاسكيزوفرينيا اللي هو امتداد الباراسايت نفسه بره الانتستين. هنا بقى ممكن يمتد بنفسه ويمشي يروح خارج الليفر، دي اسمها دايركت اكستنشن. انا بنفسي خرمت الليفر صح؟ دايركت اكستنشن. ممكن ينط بالظبط الليفر ده وينطره السيستم اورجن زي البرين، دي اسمها ايه؟ باثوجينيك اكستنشن. يبقى ده سؤال شاطر اخر، هو انت عندك كام واي يخرج بيه البروتوزويت بره الانتستين؟ تو واي اللي هم منهم مين؟ دايركت و هيماتوجينس. دايركت وديها فين؟ في ايه الاورجن؟ مش هو بس ليفر ولا بريك لانج هي الغريبه. هتروح لجلد وبرين وبتاع، تعرف ازاي؟ تعرف ايه بدل؟ عندنا كلمتين بس هنا دايركت و هيماتوجينس. اول اورجن نايم على الانتستين هو مين الكبير ده؟ الليفر. يبقى إيه اكثر اورجن نايم على عينه هو الليفر في الاكسترا انستاينال مانيفستيشن. في الاخر او اول ما هيحصل له يروح شويه بروتوزويت يكريز توكسيس، يوم الليفر يحصل له هايبرينيا، يعني ايه؟ يروح دم كتير في الانفلاماتوري سيلز عشان تستكشف الموضوع وايه اللي حصل في الليفر. ها فاهمين؟ دايما الانفلاماتوري سيلز تروح بالكميه كبيره في الاورجنز المصابه عشان تكتشف الحكايه، ولو في اي عفريت جوه الفولن بادي يعمل له انفلام فيشل وينوما. فالليفر يروح دم كتير صح؟ يبقى كونجستد يحصل له كده هيباتو ها ميجالي ها اسمها ديفيوز هنلك هبة بقى. تشتغل أربع أيام بروكوزويت، تعال بص كده في حتة تانية. يعني مثلا ده الليفر أهو. وادي البروكوزويت هو موجود جوه، راح أعمل لك إيه؟ شوية ألترز كده، قاعد يفرز في الإنزيم زي ما خرم هنا، خرم هناك، صح؟ بعد شوية ألترز يحصل لها سكندري انفكشن. تبقى سمول اسيس، اسيس جمع اسيس، وبعدين كلهم يكولكتوا كده مع بعض كده اهو، يعملوا سنجل سوليتري اسيس كبيره. يبقى النهايه المحتومه في الاخر هو الاميليك ليفر اسيس. بس هو بدا اسيس على طول، بدا بشويه نكروزز على حد الكانسريشن، ثم حصل مصدر اسيس لحموا بعض وسنجل سوليتري اسيس كبيره كده. طيب افتكر ده مكانه اكتر حاجه فين؟ في الرايت لوب ولا ليفت لوب؟ رايت لوب عشان هو اقرب حاجه للسيكم والابندكس ماشي؟ وكمان في حاجه في السيركيشن مش فاكرها قوي، بيقول لك ان برضه الليفر في الرايت لوب بياخد اكتر حاجه بورتا الاول سيركيشن وبعد كده بيكمل على جوه. فبرضه حتى لو دم اروح الاول فين؟ في الرايت لوب، يعني هو هيماتوجينس ودايركت اكتر حاجه بتصاب فين؟ في الرايت لوب والدايركت. طيب يقول لك حد من بيضه الفاكهه الى قبض الانسان، يعني قد كده مثلا فهمتوا؟ ده حجم مين؟ الاميلوكيرا ومكانه قلت فين؟ الرايت لوب دايما كويس؟ اهم حاجه في الاسيد دايما ايه الكونتنت بتاعه؟ زي ده نيكروتيك ليفر تيشو على شويه ار بي سي على واي بي سي على بايب، بايب الهبل عشان ده الليفر صح ولا لا؟ على كميه دم فظيعه بقى غير هنا. هنا انت هتقرب بلاد فيسل بالصدفه، انما هنا ده هو الليفر ده كل الدم صح ولا لا؟ اذا هنا جوه الصديق مليان دم ولا مش مليان دم؟ مليان دم ومتخزن بقاله فتره. هو الليفر في الابسس ده يبقى حتى لو شفطناه كده يطلع لون الشوكولاته كده، يطلع حاجه زي لون الصدر، لون الشوكولاته، دم غامق قوي بني يعني. بيسموه ايه ده؟ انشوبي صوص باص. ايه بقى حكايه الانشوبي؟ دي قصه بقى خليها في سمكه اسمها سمكه الانشوبة زي التونه كده، بس عارف بيحطوها على البيتزا وبتاع. السمكه دي بتجي لنا من بره محفوظه في صلصه زي التونه كده اللي قاعده جوه دي صح ولا لا؟ الصلصه المحيطه بسمكه الانشوبه اسمها انشوبي صوص صح؟ لونها كده شوكليت كلر. فسموا بقى الصديق ده خارج شبه الايه؟ صلصه الانشوبه فسموها انشوبي صوص. ودي مهمه جدا فظيعه في الشكل ماشي يا جماعه؟ لو ما حضرش نشوف هذا الغايه في الاهميه في الشكل فظيعه جدا. يقول لك يعني في حاجه اسمها انشوبي صوص. يقول لك يا دكتور عندنا مرتين في المنهج خرجنا الشوكولاته من جسم العيان، مره من بوكو يبقى كربون ماس بيستردين، مره من بطنه من امير الليفر اسيس يبقى اسمها انتانيل اسيس. فهمتوا؟ يبقى الشوكولاته مرتين، مره من بوك كربون ماس بيستردين، ومره من البطن من امير الليفر اسيس. جميل. طب هذا الاسيس الراجل العيان هيشتكي من ايه؟ واحد عنده حرق في الحته دي هيقول لك انا عندي ايه؟ هيتسجن في ايه؟ اهم حاجه فين بيصور. طبعا دكتور في هنا شارب كاتب فين كان في سكينه مفعومه في الحته دي بالرايت ايوكوندرين، يعني بتسمع في الرايت باك والرايت شولدر والرايت صار، يعني حاجه فظيعه جدا يا دكتور. وبعدين كل ما كح يزيد الوجع، كل ما اخد نفس عميق الوجع بيزيد. ليه بقى؟ ليه كل مره النفس حلو كده؟ ايوه برافو عليك. انفخ اللنج، اروح نفس شويه دفران، اروح دايس على الابس صح ولا لا؟ يروح راجل مصور. انا اكشف عليه كده الاقي باتو ميجن صح ولا لا؟ بس ليفر كبير كده الاقي جوانت استرار، فيه باتو ميجن وفيه تندر في الليفر، فيه سيفير شارس بين وفيه قلتها الراجل بيل تماما شكله زي ما تكون ايه؟ عارف قطعه الطرد اللي ما تراوتش اسمها ايرثي لوك، فاهمني؟ ده ايه ده؟ ده توكسيميا. طبعا الليفر وظيفته اساسا انه ينقي الدم من التوكسنز. طب انت خليته هو بغل التوكسنز صح ولا لا؟ صح؟ اذا في سيفير توكسيميا فده اللي بيشتكي من ايه؟ فيبر. فيبر فظيعه جدا جدا ممكن توصل 40 درجه. الفيبر العاليه جدا جدا دي هناخدها ثلاث مرات في المنهج، مره في الفيبر هابسس، مره في النجليريا، ومره في الملاريا. ماشي؟ الفيبر هابسس، النجليريا، وملاريا، فيبر فظيعه توصل فوق 40 كمان. جميل يا جماعة؟ طيب. تكمل فيبر، انوريكسيا، فاكرين فاهم؟ فاهم. اللي هي التوكسيميا. فاهم. فيبر، انوريكسيا، وليه المريض بس فيبر عالية جدا جدا. انوريكسيا لوس اوف ابيتايت، مش عايز ياكل. هيجيك يعني صداع، والمريض يعني غمدان او جسمه مسكت عليه. حلو؟ تمام. الراجل ده اللي عنده المشكلة دي هيشتكي من شوية نقص واسهال. ده ليه؟ مش البالو دي جايه من تحت اصلا؟ هي دي جايه مباشره في الليفر ولا جايه من تحت؟ اذا الراجل اصلا عنده دي صح ولا لا؟ يبقى في 30% من الحالات تقريبا هو كده كاتب من 7 30 هي صح 30 ماشي؟ 30% من الحالات يبقى عنده الاثنين مع بعض لسه تحت ما قفلش برضه بعد شويه جي اوتي مانيفستيشن. اذا 30% من حالات الليفر وانا بشخص لازم احلل معاها ايه كمان؟ ستول يا جماعه ستول يعني صح ولا لا؟ يقول لك ليه واحنا عندنا ليفر اكسس بنحلل ستول؟ احنا مالنا مال ستول؟ يقول لك 20 من 7 ل 30% من الحالات عنده كومباينيشن بين الحالتين دي وتحت. ما هو الطبيعي انه يكون في تحت، ده جبنا ايه؟ صح ولا لا؟ فهمتوا؟ صحصحوا شويه بقى. انتوا حضرتوا الاستاذ من الصبح؟ طيب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه طب تفتكر ممكن البتاع ده اللي يرشر فقط ممكن يرشر في الليفر نفسه تبقى كده ممكن يرشر بره ايه في جسر البريتونايت هو عارف البريتون ده ممكن يرشر فوق هنا في الدفران واللنج اللي هي مين حضرتك لنج ابسس او اللورو بالمونري كومبليكيشن هنا في اورن برضه شويه مهم عارفينه ده الارض يرشر فيه او في البريكارديا بتاعه في الجسر ايه بريكارديتس يعني ثلاثه في الكومبليكيشن ثلاثه في اللي هم ايه فلورو بالمونري او بالمونري كومبليكيشن وبيريتونايتس وبيريكارديتس. طب وليه كمان؟ بص كده ممكن كمان يفضل يكبر يكبر خليك معايا جوه بص اهو هو كده عادي ليفر اهو هو اللي بيلعب عمال يكبر يكبر يكبر يكبر بص بقى قد كده اهو وراح رافع معايا الكبسوله راح رافع معايا الرايت مور دايفراج راح عامل كونفرجن على رايت مين؟ المنظر ده عشان يتشاف محتاج تصوير صح ولا لا؟ يبقى الاكس راي والسونار والسي تي مهم جدا جدا عشان تشوف المناظر دي صح ولا مش صح؟ سهل الكلام؟ طيب دلوقتي ناخد لو هو فرقع في اللنج هيعمل في ايه؟ زي ما عمل في الايه؟ في الليفر ايه ده رفض؟ بالمونري ابسس الابسس ده ممكن يرشر في برونكس طلع صوت فظيع انت يعني هو اكسبريشن الابسس ده طبيعي عمال يكبر يروح قاعس الالبيولار يعمل لها كلها صح؟ الابسس ده ممكن يرشر في اللنج نفسها في البرينكا بتاعت اللنج بنسمي الحركه دي ديفيوز انترستيشيال نيومونايتس ديفيوز انترستيشيال نيومونايتس يبقى لما ممكن يفرقع في برونكس يحصل سيفير اكسبكتريشن طيب يعني اكسبكتريشن يعني هطلع بالك يعني فاهمين؟ طيب ممكن يرشر في اللنج نفسها ديفيوز انترستيشيال نيومونايتس ممكن يضغط على الالبيولاي في عصها اسمها كولابس صح ولا لا؟ يعني ممكن طبعا يتعامل في الدورة يحصل فلورال افيوجن وامبريما والحاجات الحلوه دي. شكوى العين ايه؟ والله اي حاجه لها في ديسنيا كف ريستريشن شيست فين هيموكسس ممكن يروح دم لو هو فات على الدنيا كلها وعمل رابشر بالكبد، صح ولا لا؟ جميل. طيب احنا قلنا يا جماعه ممكن نمشي مع الدم نروح لاورجنز بعيده فاكرها؟ هناك لو مين بقى؟ البرين. قال لي البرين اهو هعمل دي زي كل اخوان. ايه ده؟ برين ابسس عمال يكبر يكبر كده تيومر بالظبط. سبيس اوكيباين ليه ده حاجه حلوه ولا فيتا؟ فيتا ان ديس تريت بسرعه. شوف الاهل هو فيتا طبعا كده تو بس هنحكي على اوكي ولا اي موقع برين اكسس بس طبعا ده البرين اقسم بالله ايه ده مولع كده محروق اسود صح كده يروح البرين يفحمه تلاقي البرين فاضي خالص كده في شكل رقه كده في البرين وبقى كله محمر ده الان هعيده طبعا دي فيتال كونديشن طبيعه الجسم عن الجاريه فاكرها ان التارجت البرين مخصوص صح لكن ده يروح البرين كلير انها الثانيه دي راح البرين بالظبط ماشي طيب ثالث حاجه ممكن تصاب بره الامعاء احنا قلنا اول حاجه ايه ليبر وثاني حاجه الاندرويد حاجه غير الرابعه الجلد كل ده في الجلد الاكثر واحد عنده جلد بقى وحد بقى ثاني ده الليبر في ايه الليبر ترد عليا في ابسس ده عمل فيستولا اللي بره كده راح فتح في مين فيك يحصل لك ليه الراجل قاعد فجاه كده عنده مرض اترقت اوف راح مفرقعه طلع صديق يا نهار اسود ايه ده ابسس في الليبر فتح على الجلد بره ايه اللي فتح تلاقي حته في جسمك فاكر دي ولا ايه؟ مسكين ايه؟ مسكين بتاع ايه يعني؟ ده قدام مين؟ الليبر في برضه شويه تحت في الابيتس والسي نفس المنظر تفتح هنا الاصغر هنا والاصغر هنا ورا بقى مش في الرقه اما ينزل هنا يروح فتح على الدينا تحت صح ولا لا؟ يبقى ثلاث مناطق هيوصلوا اثنين في انتيرو الدمنا الاول ان فرانت اوف ليبر او ان فرانت اوف ابيتس بسيطه يعني ومنطقه ثالثه تحت فين؟ فين بقى ينجي؟ واحدة هتنمينا واحدة نايمة هنا. في العرض دي. بيعمل أفضل فظيعة جدا وفين كل يوم. حلو الموضوع. في مشكلة؟ على فكرة أسأل حاجة النهاردة هي دي. أول ما تخلص هتلاقي كده رسمة في المدينة، رسمة في المدينة. يعني تخلص دي هتلاقي ربع ساعة حصة. ماشي؟ الفشل بتاع كل الفصول اللي هو أول 60 واحد. لازم تجيلك دي كلها. بنتكلم فيه بقى احنا خلصنا كل الكوميونيكيشنز وكل الكوميونيكيشنز اللي بقى عايزين نخش على الطيب عشان اشخص ازاي ده اهم فرق اللي عملت عليه ومش هاخد يا ابني دماغك يا ابني شخصت ازاي بقى هتقول له بص هو الموضوع فيه تست المره اللي فاتت كل حاجه تقريبا تايمر واسرع تايمر طب اشخص التست ازاي؟ اي طبعا تشخيص بالتاكيد بينيكال ولا براتب يعني العيان مش بيجي على طول تبقى في كده عملت ولا بيقعد يعمل يتشيك عليه وسمع كده اعمل حاجه يقول لك ايه عندي كذا وكذا وكذا نوديا وهوميك ومعدوم للبيت وفيلم الصلاه وعندي ازاي وصح صح ولا لا؟ فاهمين؟ ادي شكوى العيان. عندنا طبعا لابراتور دايجنوز طب نروح على المعمل اللي جنبنا والحاج دوت يعمل ايه؟ ستول اناليز الراجل بقى بتاع المعمل اللي بيخش هو عارف مين ده النص الراجل ولا مش عارف؟ لو هي شاكين في البريد مين ده نص ستيج؟ ايوه كده يعني الراجل بتاع المعمل لو فتح العلبه كده بص لقى الدنيا ميه اه احنا في الاغلب هندور على البروتوكول صح؟ لها متماسكه يبقى احنا في الاغلب هنلاقي ايه؟ سيست او بريد فهمتوا؟ دي لازم تتكتب في اول دايجنوزز كيف يفهم كيف دايركت اسهال هنلاقي ايه؟ بروتوزويد لو فورمت او سيمي فورمت هنلاقي سيست او بريد خد بالك هذا هو اسمه ثلاثة أول رسمتين بقى اللي هم هيكشوا كل مشروع الطبي والسيست في دي يا دكتور ودي طب ده ايه ده؟ هتقول انت لو الطالب اللي بقول لك ارسم لي بسبار قال لك قارن لي بين ده وده يبقى هنرسم ده طالما ما طلبش الطلب ده نص بس يبقى الاخ ده ومين؟ والسيست تمام؟ طيب دلوقتي يا دكتور فحص الاسطول على الناس كلها مش تحت الميكروسكوب بس بره الاول بالعيبه كده وبعد كده اندر مايكروسكوب بره دي اسمها ماكروسكوب اندر مايكروسكوب اسمها مايكروسكوب ماكروسكوب منها بص بس الراجل اللي عنده اكيوت اميبك ديزنتري هنلاقي في الاغلب ايه؟ اسطول اوفنسيف جدا مليان ميوكس بلاد ووتري خالص ماشي الراجل اللي عنده اكيوت الطول بتاعه نايل خالص اسهال ميه مليان ايه؟ ميوكاسوبلاتو لكن الراجل السليم او الراجل الكرونيك او الراجل الهيلث كارير الاسلوب بتاعهم طبيعي. طبيعي ايه؟ بالنجم اه مين يا جماعه؟ طب الدكتور بتاعك اسمها دكتور ريحته مش اوفنسيف؟ اه اوفنسيف يعني قذره لدرجه ان انت ممكن ترجع. فاهمني؟ اقول لك مثلا ايه؟ ممكن مثلا تخش اي حمام في منطقه كويسه تحس ان الريحه مش كويسه عندك بس يعني ايه؟ تولرابل ممكن اتحمل. لكن لو دخلت مثلا مراحيض العموميه في الشوارع ممكن تموت وانت بتعدي من شارع جنبها. بس فهمت؟ اتفقنا في المحاضره بتاعتك بين كلمه اوفنسيف وفي كالوزر في ريحه السول اللي هو ممكن نتحملها ماشي؟ لكن اوفنسيف يعني ممكن يغمى علينا ممكن نرجع صح ولا فهمت؟ طيب الراجل بتاع اللي هو النورمال او الراجل الكرونيك ده في كالوزر لكن الراجل اللي في ماله اوفنسيف ريحه السول مليانه جاهز ومقززه. فهمتوا؟ في بريكوشنز برضه بيحبوها في الشباب. يعني انت مثلا تاخد العينه تحصل على بكره؟ لا. الراجل جايب لك عينه يقول لك بص يا دكتور في العادي انا عملتها امبارح في الليل وسبتها في الثلاجه او في اي ده او حتى على الترابيزه ما ينفعش اعمل حاجه. لازم تبقى فريش فريش الحمام من تاني. يقول لك لا مش عايز خلاص لما تعوز ابقى عدي عليا اعمل في الحمام ماشي؟ او تكون عاملها مثلا في كتير نص ساعه وجيبها لي مش عايز اعملها بالليل الصبح لانه هيكون مات خلاص المحلول جوه. فهمت؟ يبقى تبقى فريش ولا راحتنا؟ الفريش. ولما تجيلك تفحصها وزن سبيرت مالت وبعدين مش من اول سمير تعمله وما تلاقيش حاجه تكتب نيجاتيف عشان ممكن تبقى انت خدت حاجه مش صح ولا لا؟ ادلت كام سمير؟ ثلاثه. ايه سمير ده؟ اللي هو طول فيلم يعني ما طحتش اي حاجه. فهمت؟ يبقى لازم نفحص ثلاث مرات عشان ناكد ان هي نيجاتيف. لو طلعت بص كده اول مره حطينا كده كمون بقى خلاص بص خلاص هنقول نكرر اللي هي ايه؟ نيجاتيف اول نيجاتيف ثاني اعمل ثالث نيجاتيف برضه خلاص تبقى حاجه ثانيه. فهمت؟ ناخد بقى مايكروسكوبك. عندي اربع طرق لفحص الاسطول. اول طريقه ان انا اخد شريحه ازاز كده واخد بنص الصلاين عارفين الصلاين ده اللي هو ده الميه ده احطه واخد حته طول صغننه كده من يعني عصايه كده خشب مخصوصه ادي علبه ايه واروح مدخلها في كذا حته كده واروح حاططها على الصلاين واحط عليهم كفر الصلاين. فهمتوا؟ فهمتوا حاجه؟ افحص اندر مايكروسكوب. دي مش حلوه عارفين ليه؟ لان الصلاين مش بيظبط حاجه ده ميه زي الميه بالظبط شفاف المحلول ده شفاف راسك فلو انت مش اكسبرت مش هتشوفه وبيجري كمان صح ولا لا؟ والسكول مليان دبرت اندر دبرت فود وقرف مش هتشوفه خالص يبقى مين وحش؟ الصلاين. استعرضنا عنه بالايودين اللي هو الماده البني دي اهو ده بيظبط احسن شويه نص الايودين بدل الصلاين وحته الاسطول وكفر الصلاين هنلمح بقى ده وليه وكل ده كله هتلاقي بقى هنا يلوش انوردات وجرانيلر وجوه يلوش ارتيز جوه الفود فاكيول ودي كمان حبان صفرة والنقطه دي صفرة كانك راسمها حاجه جميله قوي صح وده هيبان برضو واضح جدا جدا والكروماتويد برضه بيبقى لونها ده لو فضلت مين؟ ارمين. طب انا عايز اخلص من الاسطول ده بس اعرف ان ده في كل حته هنقي العينه من الاسطول خدناها في السدوز حاجه اسمها كونسنتريشن ميثود فاكرين هرمون ايثر كونسنتريشن ميثود زنك سلفيت كونسنتريشن في بعض المواد بحطها على الاسطول قبل ما افحصه بتفرق البارازايت عن الفيتا فيروس ده اللي هو الاندر جيت فود ده في ناحيه وده في ناحيه فهمتوا؟ افحص انا الديبوزيت فور ايه؟ فور بارازايت يكون نظفت العيان. طيب انا عايز اعمل شريحه بقى بيرمننت وادي ليها دروس يعني ايه؟ انا لقيت دلوقتي قدامي هنا بارازايت استريتيكا كولاي عطيت اي حاجه كويس؟ عايز العب بيها بقى في الدروس عايز احتفظ بيها على الشريحه كولاي ما تتفتش حاجه اسمها بيرمننت ستينز شايفينها دي في الاخر خالص صفحه 18 بيرمننت ستينز يا جماعه صبغات في مواد بتلون البارازايت من جوه بتخليه واضح جدا كمان ايه؟ بتحفظه من التحدي لفترات طويله جدا زي الايرون هيماتوكسلين والفالكروم ودول صلابات مهمه جدا جدا جدا جدا يا دكتور. فهمتوا ولا لا؟ ممكن ادور على الانتجن بتاع السيرتيكا في السور اي انتجن في السور اسمه كوبرو كوبرو انتجن حاجه اسمها الايرون يعني. طيب ممكن اخش بالمنظار كده لما جبنا منظار اتفرج على ايه؟ خلاص عنده ألسر جميلة ممكن الاقي بقى المرة الأولى بتاعتها مش باينة يعني فاهمين؟ بس هي ألسر كتيرة جدا لكن الميوكوزا بصي الميوكوزا كده يعني ادي ألسر اهي وادي ألسر اهي هنا بايظ هنا بايظ الحتة دي أو بره دي زي الفل يعني تماما بلونها الطبيعي وحتى هايبريد أنا بفرش عشان أفرق لك بين الأميبك ديزنتري والباسيلري ديزنتري الأخ الثاني بقى الباسيلري لا تلاقي القصر عامله كده والنص زباله كده والقصر طالع كده، ده برضه ايه؟ اطلاق صح ولا لا؟ فاهم؟ يبقى الميكوزا ان بين الالسرز في الاميبا سليمه، في البكتيريا متنيله خالص، صح ولا لا؟ هايبريميك وكونجستد فهمت ولا ما فهمتوش؟ جميل. طبعا ممكن اخش في المنظار واتفرج لو عمل اسبريشن او اروح شاد حته بحس ايش انا جوه مكلكعه كده، شايف الكوز دي؟ ناخد صح ولا لا؟ ده المنظار بيشوف بياخد عليه مكان، فهمت ولا لا؟ طب هو عندي مشكله دي او دي خرجنا بره ايه؟ ايه اللي انا اعمله بقى عشان اشخصه؟ اهم حاجه تعملها ادور برافو عليك على الانتي بودي في السيروم بتاعه اللي هو السيرولوجين ايفات من غير بقى اي تفاصيل وايهات وايلايزر ايفات وايهات وايلايزر وادور على الانتي بودي في السيروم بتاع العينين. بيقول لك ما نعمل حاجه اسمها سي بي سي، عارفينها؟ سي بي سي ده كومبليت بلاد كاونت، حاجه اسمها سي ان ال كده عندنا برضه تخرج كل مصر يقدر يقول صح ولا لا؟ الخليه دي خليه بكتيريه بتطلع في البكتيريا بس بتطلع تواجه برضه مع الادينوفيل لما يكون سبريد، فاهمين؟ اذا وجود ادينوفيل مع في ان ايه بتكتب مين؟ في الانتاميبا سبريد. طيب احل الستول لما يكون عنده دوبل اكسس؟ لان من 7 لـ30% من الحالات عندهم الاثنين، صح ولا لا؟ وبرضه اتصور بالاكس ري والسي تي عليها الاقي كوره حلوه صح؟ او الاقي الفراج مرفوعه، الاقي كوره في اللون، الاقي كوره في البريد، صح ولا لا؟ الكور دي الاكسيس بتاعها. سهل التشخيص يا جماعه؟ ايه العلاج؟ بمنتهى البساطه بحس ان كتير علاج، والله ولا اكتشاف علاج في الكتاب، ركز انا معاك. جالك عم عبده بتاع الكتاب اللي هو الاكل كوره، تعالجه ولا تنفض له؟ ده لازم بتاع ده قلت ده مصيبه ده صح ولا لا؟ عدد ايه؟ حاجه اسمها داي ايودو هيدروكسي كين 650 مللي جرام في 3 في 10. ايه؟ لا مش قوي مش انا بقول خلاص انت بالذات مش فاهم دكتور. انا بس خلي بالك الدكتور بتاع الوقت فندردر الدنيا بقى فاهمني؟ عايزين كله بقى بقيت وحش. لا فرق كتير كمان القرايه بقى في الدكتور بتاعك فرقت. كانت فين؟ ايه؟ كانت فين؟ الرساله نفسها كانت في الهيدروكسيدوزز والتوكسوبلازموزز. لكن الدكتوراه بقى الامتحان في كل حاجه كانت تمشي كانت برضه. المهم يبقى انتوا مش هتاخدوا الدوز خلاص؟ الراجل عنده انتاميبا ديسكار بس هديله ايه؟ دار ايودو هيدروكسيكي. طيب الراجل عنده مشاكل؟ مفيش سنتر. طب الراجل عنده شويه سنتر صغننين يبقى بدا يظهر له ده صح؟ ده ما ياثرش فيه الداي ايودو. بس خد بالك هو عنده ده وده دلوقتي. يبقى الماده دي برضه دار ايود هيدروكسيكين وازود بتاع ده اللي هو الدواء الشعبي بقى فلاجي او مترو نيتا زو. جميل. الراجل جاي لك بسيفير سيمتومز، يعني حصل ايه؟ كيف معايا؟ عنده ده وعنده ده وعنده بكتيريا اشتغلت كمان. عنده سكن بيبان بكتيريا انفكشن بقى عنده اميبيك وباسيلاري مع بعض. لان مسافه الانتي بان صح؟ يبقى هدي ده هدي ده ايه؟ دار ايود هيدروكسيكين وهدي ده ايه؟ متر ده دور او خلينا احسن في الاسم ايه؟ هو متر غلط صح في الاسم. جاله كمان بكتيريا اديله ايه؟ تترا سايد هو الانتي بايوتيك. وطبعا الراجل بقى اللي عنده كل دوت اكيد عنده اسهال ميه صح؟ بقى له فتره اسهال وتراجعه ليه خلاص اتظبط شفط. لا انت عم تقعد في البيت في الشغل خالص وكمان عمل لك ايه؟ او في مستشفى محاليل عشان خاطر نعوض الدوز الاخر. الراجل بقى جالك من الاخر عنده كل البلاوي وعنده ده كمان. ادي ده ايه؟ داي ايوبل، وادي ده ايه؟ مترو ميدازول، وادي تترا فاجن كمان، واللي بيأثر على ده دواء دي انترا مصر اسمه ايميتين هيدروكلورايد، اسمه ايه؟ ايميتين هيدروكلورايد. بس خد بالك ده سؤال انت وجهك خطير. لازم اعمل كارديك مونيتورنج ابقى متابع هل العيان مع الايميتين هيدروكلورايد، لانه بيعمل كارديك توكسيسيتي وسبريشن للمايوكارديوم. يعني لو خد اوفر دوز ممكن يجيبوا كارديك ارست، فهمتوا؟ اذا لازم اتابع قوي قوي وانا بدي الهيدروكلورايد وده سؤال انت بتاعي. شايفين ولا مش شايفين؟ ايوه كارديك مونيتورنج تمام. طب يا سيدي طبعا بريفنشن وكنترول بقى عيب عليك. يلا كل شغل بيرسونال هايجين هيلث كونديشن عالج العيان وعالج مين؟ عم عرفتك يا اخي وافويد اوتو انفكشن وبعدين الدبان هجيب لك الجنينة دوت في الاكل بتاعك نظرت الاكل يعني الدبان ورش موت الدبان صح ولا لا؟ ها؟ وافويد اوتو انفكشن القرف ده يعني بيرسونال هايجين فهمتوا؟ الكلام ده خالص. لسه قبل ما تشيل الاسبريتيكا احنا قلنا مفيش حاجه اسمها شخص الامتحان الاسبريتيكا من غير ما اقارن بينها وبين مين؟ الباسيلاري ديزيز. اكتب على هذا الدشبورد في غايه الاهميه شفوي ونظري. مع ان احنا ما لناش دعوه بالبكتيريا بس احنا نحشر الخلايا. نعم ايوه معايا طبعا اتفضل. يتكتب مع الدايجنوزز جدول ده يتكتب مع الدايجنوزز يا جماعه اللي هو الفرق بين الاميليك والباسيلاري تعديل كله بما فيهم الكيس والام اس كيو وكل حاجه. يعني هما تعديل بتاع نص ساعه ام اس كيو وكيس وكله وانت بتقول حاجات كده وساعه ونص. انت عايز ساعه ونص ده لوحده طبعا معايا ايه اكتر حاجه دي ربنا بيديها اقسم لك بالله العظيم ده احنا امتحان الدكتوراه بتاعنا كان محتاج ثلاث ايام والله اقسم بالله الامتحان تقريبا تقريبا اكاونت اه اتفرج سايكولوجي بس والامتحان برضه ثلاث ساعات منهم نص ساعه ام اس كيو. فالواحد مش عارف ناقي كل حاجه كل حاجه ناقي بقى فاهمني؟ ناقي الحاجات المهمه وحط الكلام فاضي بقى. حاجه ما ابص حواليا ولا اتلفت ولا ده مش كده خالص فاهم؟ انت تفكير كده بتاع 9 او بتاع 10 تاخد نفس بتاع واحده بس كده فاهمني؟ تخلص كده بس. وعلى فكره برضه ما فيش حد خالص دخل وخلص الامتحان كلنا انا سالت حد جدا وقلت له خلص الجلده خلصت وما فيش وقت وما فيش حاجه اعملها. الدكتور بتاعنا قال لي ما انا هكمل كل حاجه يعني ايه مهمه فاهمين؟ لازم في الجلدتين الجلدتين لحد ما خلصت بقى خلاص انت بتبعت تيكت بس هم هيشيلوه في الكنترول تيكت طب مايكروسكوبيك اكزامينشن لما اخش بقى اندر الميكروسكوب تعال قارن هنا في كتير ارنتين وهنا في كتير ارنتين مش مشكله ها البي ان ال فاكرها اكتر هنا ولا في البكتيريا؟ البكتيريا طبعا هتوجه بس هنا طلع جدعان صح؟ لكن طلع هنا ايه؟ شغلتها تمام؟ طب البروفوزويت بتاع الجلوكوليتيك بتاع الاميبا هنا ولا هنا؟ هنا طبعا. طب الشارب بلايندنج كريستالز اللي هي الدب ادينوفيل ادينوفيل هنا ولا هنا؟ طبعا في الاميبا مش هنا خالص البكتيريا صح ولا صح؟ طب اهم حته فيها بيحبوها قوي لما اخش بالمنظار هشوف هنا انسر وهنا انسر طب شكله في فرق طبعا لو دي اميبا اعملها دي سنتري ودي الباسيلا اهي وادي عمل التست ده اهي ودي من خدها الفوز كده بالعرض لازم الانسر من دايما الانسر بتاع الاميبك ديزنتري بتبقى بالطول كده لكن الالسر بتاع الباسيلا ديزنتري بتبقى بالعرض ده فرق كمان صح ولا لا يبقى الفرق مش معايا الالسر بتاع الامينه بارل للاكسس صح مفروض بتاع الاسندنج او الديسندنج كولون صح انما ديا يا تقول لي بيربنديكولار على الاكسس بتاع الاسندنج كولون او تقول لي بارل الاكسس بتاع الميكوزا فولز ماشي مع الفولز صح ولا لا؟ والميكوزا ان بتوين الستر انتكت فين؟ غريبه وبايظه فين؟ بسيطه من الاسم بس اتنين دول تحت كده على طول الاسبريتيكا مين عنده بكتيريا؟ لا الدولار ده انا مش بحث اتكلم على ده دلوقتي لما اقارن بين القراي وبين ده فاهم ها مين عنده ار بي سي ياكلها اللي هو بوتنشال بارجين اللي هو مين مين عنده بكتيريا بس القراي اللي هاته القراي شبه فاهم طيب نخش على السيستم مين اكبر برضه هنا بتوضح حالك يعني يا ابني انت بقى حمرا القراي ست اكبر شويه طب النسبه اللي عندها كام يوكير أربعة كل عندها ثمانية وإن يوكيار زي البروفيسور بالظبط سنترال كاريوتوم هاي بريفر كروماتين تبقى كريستوم اكسنترال كاريوتوم كورس بريفر كروماتين تبقى كرومايسيس طب مين عنده كروما تويت بادي تخين وكبير والسيجار شيب الاستوليتيكا التاني سبلنتر لايك زي ما تكون فاكله كده ما بانش بس الحمد لله عادي طب انا هاخد حته ضمنها بس عشان راتب عليها مش هدي فكره بس تاخد حته صغيره افتحوا فتحة 38 اللي هو البلانتيجيان كلاس اصل ده ما فيهوش اي شرح خالص ده انا هقول لك اس بي 4 وخلاص منتظم؟ ليه منتظم؟ عشان مفيش فيه بؤي، عنده بؤي كبير بياكل منه. على فكره ده النبل بتاعه صغير شويه عند البريد، عنده بؤ وعنده بينا، كانه يعني قرب يبقى بني ادم، عنده بؤ وبينا، وبيتكاثر جنسيا كما هنعرف ايه الكونجوجيشن. طيب البؤ ده بيسموه سايتوستوم، الحته الاماميه من البؤ اسمها سايتوستوم، الحته الاخرانيه خالص اسمها سايتوفانس، الفتحه بقى اللي خرج منها الفضلات اسمها سايتوباي. جميل، يعني بيمشي السين طبعا، عنده ديكو بلاد وعنده ميمو بلاد، حجمه حوالي 150 مايكرومتر. قول 100، هو الكتاب كاتب ان 150، ناخد احنا بالمحتمل 100 مايكرومتر. السيليا بتاعته تبقى طويلة شوية عند بقه عشان تلم الأكل ناحية بقه، وبعدين بتبقى قصيرة ونفس الطول بالظبط تلاقيه بيسرح. عنده اثنين يوكيار، واحدة كبيرة شبه الكلية، واحدة صغيرة وندورة. ده بقى عنده الكاريسوم بتاع النيوبيا من زي اللي فات. ايوه، قافل النيوبيات على الاخر، كاريسوم كبير قافل النيوبيات على الاخر. بسمي يا جماعه النيوبيات المقفوله دي كوندنسد او ماسف نيوبيات. شكرا. ها ما عندناش في المنهج كله النيوبيات مقفوله بالبلاتيديا بلاتس كوندنسد، لكن اللي فاتت دي اللي هي فيها اللي هي كده دي فيها كاريسوم صغير. لا اسمها ايه؟ طبعا فيزيكيولار، دي اسمها فيزيكيولار نيوكليا بتاعت كل البروتوزوات في معانا ايه؟ بلاتيديا بلاتس بقى نيوكليا دي ماتيف او كوندنس دي. طيب عنده هنا فاكيولز نحوش فيها الاكل بتاعه، يبقى اسمها ايه؟ فاكيولز فيها اكل يبقى اسمها ايه؟ والفاكيولز عنده فاكيولز هنا اهو بيطلع بيها الفضلات. بص بص بقى دي معاك، بص البتاع ده هو ايه؟ زباله، عايز يخرج منين؟ السايتو بص لاقي نفسه كده وفاتح في السايتو ده، وبعدين هو بيكونتراكت يفضي كل الزباله دي، فضي وسلم بيروح يفضي نفسه تاني ويرجع عليه يلم يلم يلم، يروح راجع مفضي بقى. فهمتوا؟ بقدر اسمي دول اكسكريتوري او شو هم ينقضوا من بصمه كونتراكتايزر. جميل. ولا كلمة زيادة في البلانتيديم عن الاستريكة إلا ما بيعرفش يطلع بره الجسم لا يدخل لفين عشان حجمه كبير. وده سؤال انت قلت ليه بره لو اكسترا سباينال انفيتيشن عشان حجمه كبير هو جاست انت سباينال فقط. طب يعني ايه سباينال؟ يعني انا سيمتك واكيوت وكرونيك بس الكلام كوبي بيست. سهل الكلام؟ سهل. طب ازاي ده يتكرر في الجنسيه؟ عايز بالسيمبل باينري فيجن. طب ازاي بقى سيكشوال؟ في خليه تتكرر سيكشوال؟ اه مدرك ده. ممكن نبص بص على دول؟ خليكم معايا بقى. دول اثنين بروبوزال. قربهم من بعض كده عشان يحصل بينهم التكاثر الجنسي اللي اسمه كونجيوجيشن. اسمه ايه؟ مثلا كمان 40 كونجيوجيشن. ادي كيدني شيب ماكرو نيوبيا والسمول راوند مايكرو نيوبيا. الكليه الكبيره دي مسؤوله عن الميتابوليزم فقط. النقطه دي مسؤوله عن الريبرودكشن. اذا دي اهم من الكليه صح ولا لا؟ اذا مين الاهتمام دلوقتي في الكونجيوجيشن في التكاثر الصغنونه بتاعتك؟ يحصل الاول احنا نيجي نتجوز؟ اه يلا نتجوز. اول حاجه يفتحوا على بعض زي فيستيفال كده يلحموا بعض. دي ملوش لازمه دلوقتي. دي كبيره تتفتت وتختفي مؤقتا في السيتوبلازم. عايزين نتبادل بقى نعمل ايه؟ تنفجر النقطه دي الى thousands of pieces الافات القطعه. نفس القصه هنا انفجار. وبعدين شويه من دول يروحوا الناحيه دي شويه من دول يجوا الناحيه دي. بدلنا مع بعض ايه؟ في جينيتك ماتيريال صح ولا لا؟ بعد ما بدلنا الجديد مع القديم يلحموا نيو مايكرو نيوكلس بنيو جينيتك كاركتر. ونفس القصه هنا صح ولا لا؟ اهي. وبعدين اللحام دول يفصل وبعدين تظهر من جديد الكيدني شيب ماكرو نيوكلس بتاع دول. يعني دخلنا اثنين وخرجنا اثنين برضه ما زدناش في النمبر. ما احنا داخلين هاكس ولا ايه؟ ها؟ هو بعد شويه ده بقى هيتكسر السيمبل باينري بملايين وده زيه. اذا ما عندوش مشكله في النمبر هو هيعرف يكتر نمبر. اما هو ليه عمل الحركه الوحشه دي؟ ليه؟ عشان يحسن النسل في البلد كده عشان يعمل نيو جنريشن عنده القدره على مقاومه المناعه بتاعتك ومقاومه الانتي بارازيتيك اللي بتاخده. فهمت؟ دي اسمها كونجيوجيشن. ده نوع من التكاثر الجنسي بين الخلايا وبعض. فهمتوا؟ ده فين بس؟ بلانتينيا. نفس الدايجنوزز كلينيكال بيكتشر وهيستوري. ده بيعمل حاجة كتاب مزرعة خنزير بتاع العلم الخلاص كويس. في كونتاكت مع الفيكس. ايش كونتاكت؟ نوزي او هو مين ده ليه ضمن الدنيا وبريس بس نفس الكلام بالظبط. كويس؟ طب اشخص ازاي؟ احلل ايه؟ طول ادور فيه على ايه ولا مين؟ ايوه على حسب العين. كان في كام ميه هنلاقي؟ بروفازويا. كانت متماسكه هنلاقي؟ تيست. جميل جدا. واستخدم الكونسنتريشن اسيدز والدرمنات بالظبط زي سهله. طب ايه العلاج؟ هو الدواء الشعبي ميكرو بروفازويا. هنا 52 بس. بس يا سيدي ناخد بريك وننتقل بعد الفاصل مع الجياردي والفيتامينات يا الفيليب. جمال والله ما يخليكش تسعى.